لله يسر الله لنا في تمام الموسم ولكل نهاية بداية. الحال المرتحل كما قال صلى الله عليه وسلم. شكرا جزاك الله خيرا. فالإنسان يأخذ بقول الله تعالى فإذا فرغت فانصب. ما معنى فرغت فانصب؟ فإذا فرحت من طاعة فانصب في أخرى. بعد نشر راحة إذا فرغت فانصب. فرغت من طاعة فانصب في أخرى. فرغت من عمل فانصب في آخر. فلهذا المؤمن في هذه الدار يعمل. يعني أصدق الأسماء حارث وهمام، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. أصدق الأسماء حارث وهمام. واش قلت له يحرق حافظ الباب؟ حارث وهمام. فبالتالي الإنسان في هذه الدار يعمل ما استطاع، لأنه سينتقل إلى دار لا يستطيع أن يعمل فيها أولا، ومقامه فيها على عمله في هذه الدنيا. فالعمل في الدنيا مهم جدا، أليس كذلك؟ من كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا. فالجاد من كان يرجو، معناها ليس إذا كنت لا ترجو، لا، المقصود من كان يرجو، من هو جاد في انتظار لقاء الله الذي لا محالة سيكون، فعليه أن يعمل له وأن يستعد له. أقول النوافذ الله يجزيكم خير. آه شوية شوشو لنا ينسي الغلق لك في بحل أغرقي طقت لك في بحل رأي القاعة كبيرة. أفتح لنا معلش. صلوا على رسول الله. فإذن الجد في التعامل مع حقائق الغيب التي آمن بها، ومن حقائق الغيب البعث والحساب والجزاء وملاقاة الله سبحانه وتعالى، الجد في الإيمان بهذه الحقائق هو من يستعد لها، من يستعد لها ويحسن التعامل معها، فيعمل في هذه الدار ما ينجيه في تلك الدار. فكما أن في الآخرة أهوال وشدائد وصعاب، بدءا من البعث إلى الحشر إلى تطاير الصحف إلى الميزان إلى الصراط، شدائد وأهوال. الآخرة فيها كذلك أفراح، لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض يفرح به المؤمنون. فصنف من المؤمنين يحال بينهم وبين رسول الله، فإذا لم يحل بينك وبين رسول الله فإنك تفرح فرحة عظيمة، أن تشرب شربة هنيئة من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون علامة فلاح ونجاح وقبول عند الله سبحانه وتعالى. الجواز على الصراط سالما تغمر صاحبه فرحة عظيمة، تلك اللحظة العظيمة التي يجتمع فيها أهل الإيمان عند أبواب الجنة، ينتظرون تلك اللحظة الحاسمة التي تفتح فيها أبواب الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يقرع باب الجنة، فيقول الملك: من؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: بك أمرنا، لا نفتح لغيرك. فقال صلى الله عليه وسلم: ياسين جاوب شيخ بزعمي يقول راني نضرس ونشوف. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن الأولون الآخرون، عفوا، نحن الآخرون الأولون. الآخرون بعثة، والأولون دخولا للجنة. هذه فرحة عظيمة جدا أن يشاهد العبد الجنة التي نحن الآن على وعد مع الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا الجنة لقاء الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشر بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، أي أن كمية النعيم في الجنة غير محدودة، لكم ما تدعون. يتمنى العبد يقال له يوم القيامة في الجنة تمنى، فيتمنى ويتمنى ويتمنى أقصى ما يتمنى، فيقال له لك ما تمنيت ومثله معه. فإذا هذه من فرحات الجنة، وتكتمل فرحة العبد يوم القيامة حينما يلقى الله سبحانه وتعالى ويرى وجه ربه الكريم. ينادي الله تعالى أهل الجنة: يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: وأي شيء تزيدنا يا رب؟ ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال صلى الله عليه وسلم: فيكشف الله تبارك وتعالى الحجاب، وهو الحجاب الذي سطر به جلال نوره عن أبصار العباد. قال: فيكشف الله تعالى الستار، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله الكريم. فالجنة كما أو في الآخرة كما فيها أهوال، فيها مواقف يفرح فيها العبد. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: للصائم يوم القيامة أو للصائم فرحتان: فرحة عند يفطر، عندما يفطر حينما يفطر، وفرحة عند يلقى حينما يلقى. فبالتالي الآخرة فيها أفراح، لكن أفراح الآخرة يصنعها العبد الآن، يصنعها الآن في الدنيا. نعوذ بالله تعالى. نعم، هو من تحقيق التوازن في التربية وتهذيب النفس أن نرغبها ونرهبها، فهذا من قبيل الترهيب. فالعذاب يوم القيامة عذاب شديد، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. عذاب الله تعالى ليس كمثله عذاب، ولا يطيقه العبد لحظة واحدة، فإنه يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الأرض. من عاش في طرف لا حد له في هذه حياة الدنيا فيغمس غمسة واحدة في النار، ثم يخرج منها فيسأل: هل رأيت النعيم في حياتك قط؟ فيقول: ما رأيت نعيما في حياتك قط. يسيه ذلك الله. يكفينا أن نعرف أن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة هو رجل يوضع تحت أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. نسأل الله تعالى العافية. نسأل الله تعالى أن يحفظنا من هذا العذاب، فأكثروا الاستعاذة من عذاب الله تعالى ومن عذاب القبر ومن عذاب النار. كان يتعوذ صلى الله عليه وسلم في كل صلاة من صلاته من عذاب القبر ومن عذاب النار أربعة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات ومن المسيح الدجال، وفي رواية خامسة ومن المأثم والمغرب. المأثم هو الذنوب، والمغرم كثرة الذنوب، أن يكون غارما. ثم الأعمال التي تعجب عليها الإنسان في القبر قبل القيامة، والله الأعمال يتعذب منها الإنسان كثيرة، يتجنبها الإنسان، أشدها على الإنسان ذنوب اللسان، ذنوب اللسان. هذا رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ما أكثر ما تخاف عليه، وش هي الحاجة اللي تخاف عليها بزاف؟ فأخذ صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال هذا، لأن معاصي الذنوب يسيرة يستسهلها الإنسان، يتكلم في عرض إنسان، يذكر إنسان بعيوبه وهذه غيبة، والكلمة قد تكون من سخط الله فتهوي بالإنسان في النار 70 خريفاً، 70 خريفاً بمعنى 70 سنة، وهو يتهاوى في قعر جهنم بسبب كلمة، كلمة من سخط الله تعالى. طيب أنا أردت الحديث، نعم الظالم الذي لم نأخذ فيه منه ولم نقتص منه، هذا يقتص منه يوم القيامة، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. نعم هذاك الإنسان يخرج، هذاك الإنسان يخلص، يخرج يشوف في الآخرة ويخلص، طبعا هو يخلص منه، هو يخلص منه يوم القيامة. شوف ربنا عز وجل من أسمائه العدل، في هذه الحياة الدنيا ربنا عز وجل ترك العباد وما يتصرفون، أذن لهم في التصرف، من يعمل صالحا يجزى به ومن يعمل سوءا يجزى به. فبعض الظالمين يقتص منهم ربنا عز وجل في الحياة الدنيا، وبعضهم يغلظ عليهم العقوبة يوم القيامة. يا سعد من عوقب في الحياة الدنيا، أما الذي يمهله الله تعالى إلى يوم القيامة فذلك الذي يكون عذابه شديدا، فيقف المظلوم أمام الظالم، ففي ذلك اليوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والملك يومئذ لله تعالى وحده. هذا ليس معنى أن في الحياة الدنيا لم يكن لله تعالى وحده وكان هناك من يملك مع الله شيئا، لا، وإنما ربنا أذن، فلا يطاع الله سبحانه وتعالى إلا بإذنه، ولا يعصى إلا بعلمه، هو يعلم لكنه يمهل، يمهل الظالم ويمهل العاصي حتى إذا أخذه أخذه أخذ شديد مقتدر. فبالتالي في هذه الحياة الدنيا ربنا عز وجل أذن لبعض عباده أن يكون لهم شيء من أمور بعض الآخر، فهذا قال ملك وهذا سلطان وهذا رئيس ويتصرف، ومنهم من يطغى ويتجبر بذلك. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، استغنى بالمال أو استغنى بالجاه أو استغنى بالسلطان أو استغنى بالعشيرة أو استغنى بالنفوذ، فإنه يطغى إلى درجة أن بلغ بعضهم قال أنا ربكم الأعلى، وهناك من لم يقلها بلسانه ولكنه يقولها بفعله وبحاله، والنمرود قال أنا أحيي وأميت. هو كلمني فإذا النمرود غره سلطانه وحلم الله تعالى إلى درجة أن قال أنا أحيي وأميت، وتركه الله تعالى أنه يوم القيامة سيرى عقابه. فالمظلوم هو أقوى شخص يوم القيامة، لأنه يقف أمام العادل الذي لا يظلم عنده أحد، الله جل جلاله، فيقتص له ممن ظلمه، والمعاملة يوم القيامة بالحسنات والسيئات. فلهذا الإنسان يحذر الإفلاس، قال أتدرون المفلس من أمتي؟ قال المفلس من لا درهم له ولا دينار، قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، أي كلها حسنات، ويأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته. أما القصص يؤخذ من حسناته، هذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإذا فنيت حسناته ولما يقضي ما به أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. نعم. إذا تاب فظلمه نوعان، ظلم بينه وبين ربه عز وجل، كأن يكون مشركا أو أن يكون مرائيا أو يفعل ذنبا بينه وبين الله كأن يشرب خمرا، فهذا إن شاء الله تعالى تاب عليه، فالله تعالى يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أي أكثروا في المعاصي، يقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر عن الشرك ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم استثنى إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، هذه لما يكون الذنب بينه وبين الله. أما إذا كان الذنب بينه وبين العبد فيه مظلوم، لا، هنا التوبة تاعو من صحة، من شروط صحتها وقبولها أن يرد المظالم إلى أصحابها، فإذا كانت مظالم مادية عليه أن يردها، خدام الناس مال يرجع لهم مال، خدام الناس أرض يرجع لهم أرضهم، خدام الناس حق من الحقوق المادية يردها، إذا كانت حقوق معنوية أنا في بعض الأحيان ما يقدرش يرد الحقوق المعنوية، كيف ماشي يردها؟ شتم إنسانا، اغتاب إنسانا، تكلم في عرض الإنسان، فإذا كانت حقوق معنوية أول حاجة يستسمح المظلوم، يطلب منه العفو، فإذا عفى عليه واسمح له فقد نجا إن شاء الله تعالى، يعفو عنه رب العالمين. إذا ما قدرش يستسمح لأن هذا المظلوم ربما ما زالش تلاقى معاه ولا مات ولا تحرج، ممكن تحرج الشيخ يقول يا ودي أنا اغتبتك، لا لا، اللي عنده الشجاعة تجي، كما دار الكوراج باش غتاب ويدير الكوراج باش يطلب السلاح، هذه الشجاعة. إذا ما قدرش، إذا لم يتشجع أو خاشية أن يترتب عليها مفسدة كأن يوغر صدر صاحبه عليه، فهذا يكثر من الاستغفار للمظلوم. قال بعض العلماء يقول اللهم اغفر لي ولفلان، يكثر من الاستغفار له، عسى إن شاء الله تعالى أن يغفر الله له، ولربما يزيد يدير بعض الصدقات كعمل حسن ينويه على هؤلاء الذين لهم عليه حق، عسى أنهم إن شاء الله ما يدلوش حسناته يوم القيامة. لا، هذا ليس قصده في القبر، يعني يتعود من هذه الأشياء، يتعود منها في الحياة الجنة. صعب صعب. يتعود منها في الحياة الدنيا. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، هذه خلاص وحدها، وأعوذ بك من عذاب النار وحدها، أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، أنت عايش وعند سكرات الموت، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأنت عايش، ليس وأنت ميت. نعم. المسؤول لغة الذي يسأل، نحن في ترسخ في ذهننا أن المسؤول هو الشيخ، وهذا خطأ، المسؤول هو الذي يسأل، المسؤول هو الذي يسأل فيسأل كغيره. قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فكلنا مسؤولون، لكن تختلف درجة المسؤولية، كاين واحد يتحاسب على أمة، واحد يتحاسب على أفراد العائلة تاعه، أنت كذلك مسؤولة، وستسألين عن أبنائك وبناتك وعن زوجك إن أطعته وقمت بحقه، وإن قمت بحق أبنائك وبناتك سنسأل، هذه اللي رانا غافلين عليها. احنا دائما نضلوا نشوفوا ال نعم هذا يسالون ونسال الله العافيه من ان نكون في هذه المواقع، لان صعب جدا ان الانسان يقف بين يدي الله تعالى فيسال عن امه. نعم صعب جدا، صعب جدا ان يسال عن امه. كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: لو عثرت بغله في العراق، شوف في المدينه وبغله في العراق، خشيت ان اسال عنها يوم القيامه. شوف الحفره احنا اللي رانا نطيحوا فيها، قلت لي ونطرس حدا في الطريق تاعنا، مشيت حفره فشتها. لكن التوبة لابد أن تكون في الوقت المناسب. نعم التوبة لابد أن تكون في الوقت المناسب. من الأوقات غير المناسبة للتوبة أن يتوب عند الغرغرة، سواء الظالم عاش لا تقبل منه، كتوبة فرعون. فرعون لما شاف الموت أقبل عليه عن طريق البحر الذي هاجم عليه، قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. الآن هكذا جاوب ربي عز وجل. تنظر ستر وطر. نعم نعم نعم تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إذا غرغر خلاص لا تقبل التوبة، سواء كانت فيها ظلم أو ما فيهاش ظلم. أين فراش الموت لم يغرغر تصل عند سكرات الموت؟ سكرات الموت يعني نعم. كانت يعني مناسبة يعني فراش الموت يوم يومين لم تغرغر. مين يعرف هو يوم ليوم؟ واحد ما يعرف. لا لا يعني وهو مريض مرضا خطيرا أو شديدا، إذا لم تغرغر بحسب سكرات الموت يتوب إن شاء الله. كيف يعمل؟ السلطة طفرت فيه على خضار في هذا الوقت. يوصي أقل شيء، يوصي بأن عليه حقوق نحو ناس يحاول يقضيها عليه أبناء. علاش ديور الوصية؟ يوصي بمن يقضي عليه. طيب نعم. والله هذا سؤال تناقشت فيه مع غيري وهو مشكل، لكن إن شاء الله أملنا قال ربنا عز وجل: وأنا عند ظن عبدي بي أنه لا يواجه بها العبد. الذنوب التي غفرها الله تاب منها العبد وغفرها الله إن شاء الله تعالى تمحى. ومما يشير إلى ذلك قول الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، وقول الله تعالى: يبدل سيئاتهم حسنات. فقد بدلت لا توجد، هذا قد بدلت فلا يجدها. البعض أولها بأن يعني عقوبتها تؤول إلى أجر، لكن هي تبقى، لكن انظروا والله أعلم أنها تمحى، فهذا يليق بكرم الله سبحانه وتعالى. وفي حديث آخر أن العبد إذا قام للحساب يوم القيامة فحينما يأخذ سجله هو يعلم ذنوبا كان قد فعلها لا يجدها، لا يجدها في صحيفته، قد غفرها الله سبحانه وتعالى. ظننت أني ملاق حسابي، إني ظننت أني ملاق حسابي لا، هذه يعني أني كنت أعتقد أنني سأواجه بحسابي، بحساب عملي. فإن شاء الله تعالى إذا كان محيت وغفرت إن شاء الله لا يجدها في صحيفته يوم القيامة. هذا رجعنا في ربنا عز وجل. حسن الظن به. نعم. استاذ كاين حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل نفس محمد بيده لو لم تذنب لذهب قومكم جميعا واتي لقوم يذنبون فيغفرون. يذنبون فيستغفرون فيغفرون. نعم صحيح. بان بني ادم معرض للخطا. نعم. قال لي راه تخرجنا، خليه من بعد هذا بيني وبينك، خليه في الاخر. اش ما نخرجوش على الموضوع. صلوا على رسول الله. اذا هذه المقدمه اردت من خلالها ان نتهيأ للحديث في وقت ولو قصير عن الاستعداد. شهر رمضان. شهر رمضان شهر عظيم. خصه الله تعالى بفضائل ليست موجودة في غيره من الشهور. في هذا الشهر تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشمائل. في هذا الشهر جعل الله تعالى ليلة أجرها خير من أجر 1000 شهر، وهذا شيء ضخم. 1000 شهر يعادل 83 سنة، فبالتالي ليلة واحدة تعادل 83 سنة. يعني اللي ضيع هذا الأجر ما يعرفش صلاحه. بالمعاملات التجارية، لو الإنسان عنده تاجر مع الناس، عنده صفقة لما يشري مثلاً بضاعة ب1000 دينار يربح فيها 1000 دينار، قال 100%، يشوفها ربح عظيم. أتصور يقول له بأنك هذا تربح، تشريها ب100 دينار وتربح فيها كم؟ 1000 شهر، معناها 1030، 30,000، ضاعفها 30,000. هل يعقل أن تاجر يضيع هذه الصفقة؟ على التاجر الذي يضيف على الصفقة وش يقول عليه الناس؟ بهلول. تاجر اللي يضيع صفقة ربح 100%، الناس يقولوا عليه ما يعرفش تاجر. ولي ضيعت صفقة اللي ربح فيها 30,000 مرة مضاعف، بهلول. ونحن في تجارة مع الله. إن الله اشترى من المؤمنين. ربح البيع أبا يحيى، هكذا قال النبي عليه صهيب الرومي، ربح البيع أبا يحيى. فبالتالي نحن في بيع وشراء مع الله سبحانه وتعالى. ألا إن سلعة الله غالية، بيع. ألا إن سلعة الله الجنة. فإذا هذا الشهر علينا أن نستعد له كي نفوز بأجره العظيم ونرفع به إن شاء الله تعالى درجات. طيب كيف نستعد له؟ نستعد له أولا بشحذ الهمم. أي مشروع تدخل فيه باش تنجح فيه تكون فيه عطاء، لما تدخلوا باش بهمة بحماسة، هذه الهمة بإرادة بعزيمة، هذه الهمة والعزيمة والحماسة لابد أن تشحذ، توجدها، تهيئها. كيف نهيئها؟ نهيئها أولا بتذاكر فضل هذا الشهر الكريم. أول حاجة شحذ الهمة لاستثمار شهر رمضان. كيف نستعد لشهر رمضان؟ نستعد له أولا بشحذ الهمة، ونشحذ الهمم أولا بمذاكرة فضل شهر رمضان. نشحذ الهمم بتذكر الجنة ونعيمها، ما سنناله في الجنة من نعيم. نشحذ الهمة بأن نتخيل لحظات، أجلس مع نفسك، تخيل أنك لن تدرك شهر رمضان. لن تدرك شهر رمضان. ممكن هذا ولا غير ممكن؟ اللي راه ضامن يلحق شهر رمضان يرفع يده. شكون هو ضامن يصوم رمضان؟ فما دمنا على خوف، خائفون أن يفوتنا شهر رمضان، وش راح نقولوا في نفوسنا؟ يا رب لو كان تخلي لي شهر رمضان سترى إن شاء الله العبادة. هكذا الصحابي الجليل النضر بن أنس، هذا فاتته غزوة بدر، أول مشهد مشاهد الغزو مع النبي عليه الصلاة فاته لأمر ما. فعاد يقول لما قربت أحد، يا رب لو نعيش هذا اليوم، يعني لقاء آخر يكون مع رسول الله، سترى بي. وجاي أحد وحضر النظر أنس بن النظر، أو النظر بن أنس ممكن نقوله بالاسم، فحضر فقاتل قتالا شديدا واستشهد في ذلك اليوم. فلما استشهد من كثرة جراحه لم يتمكن أحد من الصحابة أن يعرفه. به 80 بين ضربة سيف وطعنة رمح ورمية سهم، 80 ضربة في الجسم الكامل حتى تغير جسمه، وما عرفته إلا بأخته بعلامة في بنانه، أصبع تعذه عنده علامة مميزة عرفته بها خوف رجل القدم التعب. صدق. وهذا اللي نزل فيهم قول الله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، منهم أنس مضرب أنس أو أنس مضرب، ومنهم من ينتظر. فالآن اشحد الهمة، قال: يا رب لو تخليني الرمضان هذا راح نكون خير من رمضان اللي فات، راح نقرا القرآن وأمسك لساني أكثر وأصلي أكثر وأذكر أكثر وأفعل الخير أكثر. اشحد الهمة، ما تخليوش رمضان يدخل عليكم كأنه شهر عادي كباقي الشهور، هذا خطأ استراتيجي. إذا خليت رمضان يدخل عليك كأنه شهر عادي راح يكون العمل تاعك عادي، ما راح يتبدل عليك والو. بصح إذا من الآن تشحد الهمة بلي رمضان شهر غير عادي، وهو حقا شهر غير عادي، فيه من الأجر ومن الفضل ما يرفع صاحبه عند الله تعالى يوم القيامة درجات. فابدأ أولا بشحذ الهمة كي تهيئ العزيمة. فالإنسان اللي يشحذ الهمة الآن في شعبه، والإنسان اللي ما يشحذش الهمة في شعبه، مثلهم يوم يهل هلال شهر رمضان كمثل رجلين: واحد كان على خط الانطلاق ينتظر، لما سمع الصفارة كان شاحب الهمة انطلق بقوة، وواحد لما سمع دور ودور حضروا هذول التلفزيون قالوا لي دور ودور، فرق كبير فرق كبير. واحد ينطلق الصاروخ يجني من ثمرات هذا الشهر المبارك، واحد عاد من بدا يفكر بلي يلحق عليه رمضان إذا كان مليح يبدأ يفكر باليوتيوب من بعض المعاصي والذنوب، إن شاء الله نبدأ نصلي وكذا. واحد آخر يبدأ يفكر بلي والله خير رمضان كان قلب مليح تاع السبير بوز الريعة. إذا يشحش الهمة يدخل عليه رمضان وهو في تثاقل وتكاسل، وما يتغير عليه والو، يتغير عليه مواعيد الأكل ومواعيد النوم، كان يرقد في الليل ويأكل في النهار، يعاود يولي يرقد في النهار ويأكل في الليل، ويدخل عليه ويخرج رمضان ولم يغنم منه. أما صاحب الهمة الذي شحذ الهمة هذا ينطق. ساكين حاجة، لما تشحذ الهمة عندك معوقات، صح عندك عزيمة، عندك خلاص البطارية شحذها، بصح كاين واحد يجي يجري وظهره خفيف هذا يقدر يجري بسرعة، وواحد يجي يجري ورافد فوق ظهره ساكاضو حبل. الهمة كاينة بصح الخطوات تاعو متثاقية مش قادر يسعى، علاه راهو متثاقي مش قادر يسعى. فهذا مش مطلوب منه بعد شحذ الهمة تخفف من أثقال الذنوب والغفلات. الذنوب عندها ثقل كبير على الإنسان، هي أثقل عليه من رفع الأثقال المادية، لأن القلوب أين تؤثر؟ عفوا الذنوب أين تؤثر؟ بيعتها تؤثر على القلوب. والإنسان بما يتحرك؟ بقلبه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد. السير إلى الله يكون على قدر طهارة القلب وسلامته بالتعبير القرآني سليم القلب، على قدر سلامة القلب يكون السير إلى الله. كلما كان القلب منطخ بالذنوب والغفلات راح يفقد السلام. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث البديع صور لنا أثر الذنوب على القلوب. إذا كان هذا قلب بني آدم كلما يذنب ذنب إن تاب واستغفر وتاب منها سقل القلب محيط لا أثر لها، إذا لم يتوب تبقى. إياكم ومحقرات الذنوب. لما نتكلموا على التوبة والذنوب المباشر يشوفوا الحرام والحمد لله. أنا ما سرقت، ما كنت والناس، ما ظلمت، ما حرقت الجوامع، الحمد لله أنا ما عنديش على نهاية. وينسى محقرات الذنوب، كلمات انساها، نظرات انساها، غفلات انساها، والقلب راه ينساها. هذه كلها قاعده على القلب. هذه الذنوب لما تعمر كاين حاله خطيره جدا صراحه العياذ منها، لما يصير القلب اسودا من الباب خلاص على كامل الذنوب. قال فلا يعرف معروفا ولا ينكر المنكر، حتى تكون الموعظه ما تقطعش وما تقدمش الطاعات والصالحات وتولي عنده المنكرات والباحات. تكلموا على كلمه الانسان في صفقه رشوه واضحه نفهم فيها بلي هذه في الشرع رشوه مش غادي تزيد. ليش جاي جاب لنا في الجامع كيف رشوه حتى هذا مش مشكل، مشكل انه خلاص القلب تاعو تعمر. فلهذا على قدر سلامة القلب يكون الانتقال تكون السرعة في العمل والمسارعة في الخيرات، وعلى قدر الأثقال على القلب من الذنوب يكون التثاقل. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم، شوف تعبير القرآن ثاقلتم إلى الأرض. علاش إلى الأرض؟ لأن الأرض تعبر عن الدنيا تعبر عن الهوى، جاذبية الهواء. قبل ما يتحدث نيوتن عن الجاذبية ربنا يقول بلي كاين جاذبية، ثاقلتم ليس إلى السماء إلى الأرض، جاذبية تجذبنا. هذه كيفاش الهواء يغلب والشيطان يبقى بالفد لما يعود القلب تاعك فيه البقع السوداء. هذه البقع السوداء هي منفذ الشيطان للهواء إلى السماء يقودك منها. قد ما تحول الشيطان الحبل قدما الجاذبية تعود تكون أقوى وتزيد التأنيس عليها، قدما تمحي هذه تنقصها يجد صعوبة حتى توصل بالمجاهدة. تسقي قلبك بالطاعات والاستغفار والتوبة والمجاهدة توصل إلى مرحلة قال فيها صلى الله عليه وسلم لا تضره فتنة. القلب راح يصير إلى أحد حالين، إما أسود من المرباب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، أو إلى أبيض سيد التعبير قال النبي أبيض ثم قال تعبير ثم لا تضره فتنة. مش معناه لا تضره فتنة؟ الهوى ما يأثرش فيه لأن هواه صار تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، والشيطان ما يقدرش يضرب فيه، ما عندوش يجي هذا الشيطان يغزر في القلب هذا ما عنده حتى نقطة يقدر يبدا منها العمل، وين يجي وسوس وسوس الخناس ما يلقاش ما يلقاش، يعود هذاك القلب مشع بالنور لو يقترب منه الشيطان يتهم فيفر منه كما كان يفر من عمر رضي الله تعالى عنه. فلهذا احنا باش نقدروا ننطقوا ليس لكل من يجاهد ويسأل قلبه حتى يلحق الى المرحله التي لا تضره فيه. هذا هو المطلوب. بعض علماء التربيه اقصد يعني التربيه النفسيه تربيه الزهاده والسلوك، يعني علماء السلوك يسميوها الولاده الثانيه للانسان. المرحلة هذه التي يتطهر فيها القلب يلحق المرحلة التي لا يبلغ فيها الفتنة اسمها الولادة الثالثة، يولد من جديد فيكون خلقا آخر لأنه يقطع حبل الهوى. الولادة الأولى تكون بقطع الحبل الصلب، والولادة الثانية تكون بقطع حبل الهوى. نعم. طيب، فإحنا إذن عمليا التخفف من الأثقال ما هوش في شهر. الذي يتخفف من أثقاله في شهر رمضان مليح، لكنه غافل. أملح منه الذي يتخفف من أثقاله قبل رمضان، فشهر رمضان هو شهر انطلاق وهو شهر تخفف من الأثقال. إذا عاد بدا يتخفف من أثقاله في رمضان، ما هو التخفف من أثقال رمضان اللي يكون السنة والمرايح هو العيد، لأن رمضان كما قال ربنا عز وجل شهر رمضان شهر بصح من خصائص هذا الصيد انه سريع الحركه. باش تصيد ماذا يجب ان تفعل؟ ثاني تكون مشغل السرعه، تربص، تترصده حتى قط ولا ترصده من قبل باش تقنصه. فرمضان يحتاج الى ان نقنصه، كن مستعد. فاللي عود مستعد في شعبان يقدر يقنص غنائم رمضان، واللي عود ما يستعدش في شعبان في رمضان يبدا يستعد الصيد تاعك يروح يفوت الصيد. فلهذا نستعد لرمضان بشحذ الهمه اولا والتخفف من الاثقال ثانيا، وثالثا الان تشحت الهمه راك ما شاء الله طيشت الاثقال ما عندك قدره على الانطلاق، لابد ان تحدد المسار. برنامج اليوم والليله في رمضان، ربنا عز وجل قال وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فشكر الله تعالى لا يكون بالنهار فقط وإنما بالليل وبالنهار. إحنا تقريبا لنا في خط الاستواء، فتقريبا ليلنا ونهارنا متساويين. فالإنسان اللي خطط النهار فقط وما يخططش الليل معناها نصف عمره قد أضاعه. اللي يعيش الآن في الجزائر اللي يعيش 60 سنة راح يعيش تقريبا 30 سنة ليل، فليس كذلك؟ راح أضيع 30 سنة دون تخطيط، وهذا هو اللي رانا عايشينه. فلهذا الإنسان يضع برنامج اليوم والليلة في رمضان، وهذا مطلوب منكم الآن تبشروه. ما تستناش حتى يلحق رمضان وتبدا تحط البرنامج تاعك واش ندير في رمضان، لا، من الآن حط البرنامج تاعك وجده في قائمة. حط في 24 ساعة من الساعة 0 ومشي حتى الساعة 24، قسمها لكل ساعة عمل حتى النوم اعتبر عمل. إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، هكذا كان يقول الصحابة رضي الله تعالى عنه. النوم التي يجدد بها الطاقة، يعني يستعيد بها على الطاعة مأجور عليها. حطوا برنامج 24 ساعة، حطوه الآن في شعبان. لما تحطوه الآن في شعبان، هذا البرنامج الفائدة تاعه وراه. أول حاجة شحذ الهمة. في رمضان راح ندير هذا البرنامج إن شاء الله. أبدأ بالله. واستعين بالله تعالى، استعين بالدعاء، يا رب هذا برنامج في رمضان أعني عليه، ربنا عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين هدوا زادهم هدى من تقرب إلي شبرا في الحديث القدسي تقربت إليه ذراعا من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته أولا. هذا بالنسبة إليه تقربت إلى الله مشيت إلى الله ستجد الله تعالى يقربك إليه سريعا. فهنا علامة سد أنك جاد في حسن استثمار رمضان، هذه بالنسبة لي علامة مع الله سبحانه وتعالى أنك جاد في استغلال هذا الشهر. فإذا فعلت هذا الآن إن شاء الله تجد التوفيق في رمضان. وعنده فائدة أخرى عظيمة جدا هذا البرنامج تنظيم، نعم، لكن عنده فائدة أخرى عظيمة. صبيت من شخص البرنامج هذا. تسمى الطيناش. نفس. عنده فائدة عظيمة. تصور أنك بتخبر رمضان. تبلغ نية المؤمنين ما لا يبلغه عمل، إن المؤمن يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمل، هذا يقول العلماء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه منازل الشهداء وإن مات على الفراش. أنا لو كنت أنت صادق مع رب العالمين في تطبيق هذا البرنامج ومت قبل رمضان تؤجر. الدين واقعي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكفلوا من الأعمال، أكفلوا من الأعمال، أكفلوا من الأعمال ما تطيقون. حتى البرنامج ليس عندك واقع معين، أنت يا ربة بيت وعندك زوجك يحب يأكل في رمضان ويتشرف بزاف وعندك الأولاد وكذا وكذا، ديريهم كاع في الحساب وحطي البرنامج اللي يناسبك. هذا مكان كل من الاعمال ما تطيقون. كل واحد يحط برنامج قدو. جاء صحابي للنبي عليه الصلاه والسلام قالوا: يا رسول الله في كم اقرا القران؟ شحال نختم القران؟ قال: اقراه في شهر. قال: فاني اطيق خيرا من ذلك. قالوا: اقراه في 20 يوم. قالوا: اطيق خيرا من ذلك. قالوا: اقراه في 15 يوم. قالوا: أطيق خيرا من ذلك. قالوا: قرأه في أسبوع. قالوا: أطيق خيرا من ذلك. قالوا: قرأه في ثلاثة ولا تقرأه في أقل من ثلاثة. يعني يقرأ في أقل من ثلاثة ما قرأش سريع جدا. فإذا هذا الصحابي شاف روحه عنده طاقة يقرأ القرآن في ثلاثة أيام. كاين صحابة كانوا يختموا في شهر، كاين صحابة كانوا يختموا في شهرين، وهو المقدار المعتاد عند الصحابة يعني أسبوع وشهر. يعني شهر بالنسبة للعوام، أسبوع بالنسبة للأخيار. أخيار الصحابة كانوا يختموا كل أسبوع، وعامة الصحابة يختموا في شهر، لكن البعض كان يختم في أقل من أسبوع والبعض يختم في أكثر من شهر. كفولوا من الأعمال ما تطيقون، سواء في الصيام أو في التلاوة أو في الصدقة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لينفق ذو سعة من سعته. نحن ما نقولوش نلغي الفكرة أساسا، ما نقولوش نلتزم ببرنامج رمضان، نحن نلتزم ببرنامج رمضان، لكن البرنامج تاعنا ماهوش بروتوتيب على الجميع. كل واحد بظروفه، كاينه وحده عندها اللي يساعدها في البيت، وحده ما عندهاش اللي يساعدها في البيت، وحده خدامه وحده ماشي خدامه، واحد خدمه تاعو شاقه وواحد خدمه تاعو مريحه. فكل واحد يحط البرنامج الذي يناسبه. المهم المطلوب منك انك 24 ساعه تخطط. ايام رمضان هذه ايام وليالي معدودة وغالية، برمجها حطها خطة 24 ساعة. واش ندير فيها؟ عندك برنامج الصلاوات، برنامج النوافل، اكتب برنامج النوافل، نوافل الصلاة في رمضان، برنامج تلاوة القرآن الكريم، برنامج الذكر والدعاء، برنامج الصدقات، برنامج تدبر القرآن الكريم والعمل به، برنامج بالنسبة للرجال المكث في المسجد والرباط، برنامج الرباط في المساجد، برنامج إفطار الصائم، برنامج إعانة المحتاج، إفطار الصائم. أنا الآن أعطيتكم مجموعة من المناشط ممكن تكون في رمضان، ممكن تبحثوا في الإنترنت موجودة برامج وتلقاوا سبل، لكن راح نتكلم على زوج شوي. الحاجة الأولى بتعلق بالقرآن الكريم لأنه أهم برنامج في رمضان. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فرمضان هو شهر القرآن. كان علماء السلف يوقفوا حلقات العلم في شهر رمضان ويتفرغون لتلاوة القرآن. لحظة، مطلوب مني في شهر رمضان، هذه محددات ديالهم، لأن المشروع اللي يتحقق في الواقع هو المشروع اللي يحدوا له وقت فترة زمنية، المشروع اللي ما تحدولوش وقت نبقى على مستوى الأحلام. هذه حد في الواقع، هذه حد في كذا، هذه حد حفظ الواقع مثلا. عمري ما حددت في البرنامج اليومي وقت حفظ القرآن الكريم. أي هدف لن يتحقق إلا إذا خصصنا له حيزا زمنيا مصفوفة. أصحاب الرياضية يقولون مصفوفة. لا، أصحاب التنمية البشرية يقول مصفوفة. مصفوفة. فإذا بطلبكم أولا تحديد أوقات التلاوة، تحديدها من حيث الحجم الزمني. قال لما دي 24 ساعة نخصص ساعة للقرآن الكريم للتلاوة. قال لما دي نخصص ساعة، هذا مش نقدر نخصص ساعة. قال لا، قد نخصص ساعتين، نخصص ساعتين. قال قد نخصص أربعة، نخصص أربعة. فول من الأعمال ما تطيقون. كل هذا الآن برنامج شخصي يتكيف على كل واحد. المهم حدد المقدار الزمني لتخصص تلاوة القرآن 24 ساعة، ثم حدده في 24 ساعة. متى أقرأ القرآن الكريم؟ خليش قال المدى بيقع ساعة فطار ولا يحتوي. متى أقرأ؟ في أوقات فاضية، عادة الوقت اللي بعد صلاة الفجر إلى الشروق، عندك ساعة قبل الغروب، عندك وقت الليل، هذه أوقات وكل واحد كيفها. الأخوات مثلا الوقت تاع ساعة قبل الغروب هذا وقت مقدس من الخطبة، ما يقدرش يقرا فيه النص. فتعوضوه بالسماع. السماع سنة، سنة قولية وفعلية. قال صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري، وفعلها. أمر ابن مسعود أن يقرأ عليه، وقال ربنا عز وجل: نعم، فيها أجر عظيم. الله أعلم، هذه نفس الحاجة لكن فيها أجر عظيم. قال الله تعالى: وإذا تليت عليهم، ولم يقل وإذا قرأوا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فخصص وقت، أوقات التلاوة حدوها 24 ساعة تحدد عليها جدول، حددها ما تخليهاش. قال: هذه أوقات التلاوة. القرآن الكريم لا نكتفي فيه بالتلاوة، لابد من التدبر والتعلم، حتى باش تعود التلاوة تعالى عنها صفة مهمة، وهي أن تكون التلاوة تلاوة مؤثرة وتلاوة مثمرة، تلاوة نافعة. التلاوة التي تنفع صاحبها هي التلاوة التي يتأثر فيها، لأن أي عمل يحتاج إلى عاطفة. يا عاطفة رهبة أو عاطفة رهبة، وبعدها عاطفة بغض. كثير عاطفة بغض الإنسان اللي يقتل الإنسان، لا يتحرك نحو هذا الفعل القاسي إلا بوجود هذه العاطفة. وإذا كان البغض صحيحا كأن يكون في الله تعالى في ميادين الجهاد باش تقدر تقتل الإنسان. فبالتالي أي عمل يحتاج إلى عاطفة، فهذه العاطفة تعالى نحو الأعمال تجيبها من تلاوة. انظروا إلى تلاوة النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يتأثر بتلاوته، تمر عليه آية فيكررها مرارا بين الشجرات، يسمع آية فيبكي تذريف عينه، يقرأ القرآن فيسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من القدر في الطبخ يبكي كان في صدره مش من تعب الصوت العالي. فهذا ماذا؟ تأثر. عبر النبي عليه الصلاة والسلام على تأثره بالقرآن الكريم تعبيرا بليغا حينما قال شيبتني الدنيا. أخواته وش لي أخواته؟ عما يتساءلون إذا الشمس كورت أو زيت كيف؟ والحاقة أربعة. طيب المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام عبر عن شدة تأثره بالقرآن إلى درجة أنه بلغ به المشي. لما تقول شيبني الأمر الفلاني تأثر فيه إلى درجة أنه شيبه، فالنبي شيبه القرآن لأنه يتأثر بمعاني. هذا التأثر يقودنا إلى الثمرة، الثمرة في العمل، العمل بالقرآن. فانتم أهل الاستفادة تكون بطريقتين. الطريقة الأولى طريقة البر، البر بالتلاء. وانتم تقرأوا القرآن الكريم يوميا قد تمر عليك آية تؤثر فيك. هذه الآية حسية. الآية اللي حسيت بها مباشرة الآية المؤثرة بعد ما تكمل الورد بتاعك أقرأ التفسير بتاعك، لأن لحظة التأثر تمكنك من الاستيعاب وتعينك على العمل. هذه واحدة. كاين الآية مش مؤثرة، كاين الآية التي يكون معناها بالنسبة إليك مبهما، تمر عليك آية لا تفهمها، وهذا موجود. وحنا من العادة عند الإنسان إذا قرأ كلام لا يفهمه أو سمع كلام لا يفهمه استفسر عنه. لو أنا أحكي لك واحد نكتة وما تفهمهاش ما تضحكش تقول له عاودها لي، مش تضحك. فمن باب أولى كلام الله تعالى لما نقرأه في القرآن فوت علينا أي ما تفهموهاش بعد ذلك تفسر الموجودة. فالآيات الغريبة الغريبة المعنى علينا غريبة المعنى، غريبة المعنى، هذه باش تستثمر تلاوة تاعك. لما تلقى آية مؤثرة أو غريبة المعنى أقرأ التفسير تاعها. كاين طريقة أخرى في الاستفادة بالقرآن الكريم الانتفاع به، تخصص لشهر رمضان سورة، تخصص لشهر رمضان سورة تقرأ في الورد تاعك على الأقل ماشي. كاين هي سورة خاصة سورة واحدة في شهر رمضان أحفظها، وفي شهر رمضان أتعلم معانيها كلها قرأت تفسيرها، وفي شهر رمضان أستخلص منها واجبات عملية طبيقات. إذا سورة الشهر سورة الشهر سورة الشهر تحفظ، يتم مدارستها، تدبرها، والعمل بها. آخر على سبيل المثال سورة الحجرات، أنا أقول لك فلو من الأعمال ما تطيقون، أنا نصحكم ما تاخذوش سورة طويلة، خذوا سورة قصيرة، سورة أسئلة فيها صفحة فيها زو صفحة إلى ثبارة ثلاثة أحبوها في شهر الله حيطا جيدا أراجعوا ليه تفاسير كحا واستخلصوا منها أعمل وأنصحكم بسورة الحجورة في ليه ونحب حاجة أخرى معنا نعم نعم إذا لقيت الأحكام ذلك خير إذا ما لقيتش أحطي خلني ما تحطي إذا قلنا برنامج اليوم والليلة تحدثت فيه عن جانب القرآن الكريم هذا أمر أول أمر ثاني سنتكلم فيه في جانب رمضان وهو الصدقات وإفطار الصائم الصائم فيه أجر عظيم قال صلى الله عليه وسلم من افطر صائما كان له مثل أجره قالوا يا رسول الله ليس كلنا عنده ما يفطر به الصائم يعني ما كما احنا نقول لكم فطر صائم واش يجي في بالك شرباء توب حبل حروف بوراكس قلب اللوز صلاة فيها يقول يشوفها بزاف ما يقدرش عليها هذا الصحابة قالوا يا رسول ما كان ما شافوش هذه المأكولة تاعنا لكن على جهدهم المالي في وقتهم شيء عزيز عندهم قالوا يا رسول الله ليس كل عنده ما يفطر به الصائم قال إن الله يعطي هذا الأجر لمن فطر الصائم على شربة ماء أو مذقة لبن أو تمرة فإذا الآن إن الله يعطي هذا الأجر لمن فطر الصائم على شربة ماء كاس ماء تعطيه الصائم يشربوا عن هذا فطرت نعم كاس البن حبت حنتي ديتي الأجر حبت تمر حبت تمر إحنا عندنا في تاريخ الكوفة يقولوا بين الشدائد بني عمر ورخص بني عباس الأخت مشي على منهج بني عمر طيب هذا ما قلت غير الصائم مش يكونوا عاملين الان تكلموا على وقتنا اول حاجه ما تكلفوش روحكم في افطار الصائم شيء بسيط بس الشوربه فيه بركه معاه قطعه خبز ولا حبه فاكهه فيها خير ان شاء الله ثانيا الان حاولوا يكون هذا التفطير الصائم يكون هادف واش معناها هادف احنا نعرفوا بلي كاين بعض العمال مثلا يعملوا في منطقه ولا يقطنون بها الانسان يسكن في ولايه داخليه وراه يعمل عندنا هنا في العاصمه ومتعود وين يتغدى ويتعشى في المطعم الريستورون يتغدى ويتعشى لكن المطاعم مغلقه في شهر رمضان ما يبقاش من يفطر فلو تعرفوا زوجك او خوك ولا باباك يعرف واحد من هؤلاء الناس يتفق معاه اما يجيبوا للدار يفطروا او يديروا يعطيه الاكل يديه معاه توجدوا له دائما قفه صغيره فيها الفطور تاعو تديوها له ويجي يديها أجل. شوفوا واحد تفطروا في رمضان تعودوا درتوا فكرة دي زونات صوموا شهر وتدوا أجر شهرين وتقدروا تريبليوها تكوادريبليوها كما حبيت نعم جيد جزاك الله خير الأخت هزت لنا فكرة في تطبيق هذا المشروع مشروع إفطار الصائم ممكن تروحوا تزوروا المستشفى عندكم مستشفى قريب لكم إحنا عندنا أمامنا مستشفى الحمامات باينة فيه مرضى طبعا وإن كان المستشفى يجيب لهم الأكل لكن في بعض الأحيان قد يكون غير مناسب أو خاصة كاين بعض المرضى خاصة الأمراض تاع المعدة ولا اللي عندهم أكلات خاصة وأعرف أنها لا تراعى في المستشفى هذا عهدي بالأمر لأن كنا قائمين كانت عندنا كاين جمعيات وكاين أفراد فكوني واحدة من الأفراد من الجمعيات اللي قادع على هذا المشروع ممكن يشوف مريض يحتاج أكل خاص يداوم عليه المهم كيفية التطبيق تجدون عشرات آلاف الحلول المهم في النهاية هو التطبيق التطبيق تقدر بأبسط من هذا ما نلقيش صائم لا مريض ولا عامل ثم تروح الجمعية اللي عندها إفطار صائد مطاعم ضحمة وتساهم بالمال بقيمة إطعام 30 يوما مثلا تحطها عنده ولك الأجر إن شاء الله. نعم إفطار كذلك جيد فيه أجر وصلة. نعم لا هذيك عندها أجر أجر الخدمة عندها أجر خدمة بس ماشي لا تنفق زوجها اللي راه ينفق إذا كانت هي تنفق صح ديري نهار في رمضان تصرفي من جيبك الدكتورة راح تخلص نهار على زوجها تخرج إن شاء الله تعالى الله يبارك فيكم السلام عليكم